يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخذ شخص أمانة وهي مبلغ مالي فتاجر به وربح، فما الحكم في ذلك مع العلم أنه لم يؤذن له بالمتاجرة؟ إذا كان أذن له صاحبها فله ذلك، أما إذا لم يأذن له صاحبها فربح المال لصاحبه لأنه نماء ماله، ولك الأجرة أنت، أجرة مثلك. نعم.